اللهم صل على النبي. وحدوا كيف عليك. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. نعم نجي يا رب من شرهم يا رب. نعم. والله عزيز ذو انتقام. وما سواء تأويله إلا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وما يذكر إلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا إنك جامع الناس لا ريب فيه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد عنب الدنيا وابتسم إن بعد الفجر ليلا يرتسم ولا تقل حظي في الدنيا قليل وإنما قل هذا ما أراد به ربي وما قسم لا تقل أنا متعب فكلنا متعبون ولا تقل أنا طيب فكلنا طيبون ولا تقل أنا حزين فكلنا هموم ولكن اعمل بما يرضي الإله فإننا عن الدنيا زائلون وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في مستهل رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ أحمد السلكاوي والذي كان ضمن فقرات هذه الليلة التي تقام تكريما إلى الوالد الحبيب وإلى الروح الطاهرة التي عادت إلى داريها وشاكرا وإلى هذه الروح الطاهرة التي عادت إلى داريها بعد أن أنجب لنا بقدرة الله علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الليلة تتقدم الأسرة الكريمة وخاصة فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد طنطاوي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، بخالص الشكر إلى كل السادة القراء والسادة المعزين الذين جاءوا يقدموا العزاء للأسرة الكريمة. منذ لحظات قليلة طرقت عيني عن يميني الذي أتعلم منه فن الكلمة، وصاحب الأدب الرفيع والخلق العظيم، وكبير مذيع إذاعة القرآن الكريم ومدير عام إذاعة القرآن الكريم، الأستاذ السيد صالح الذي دائما يشجعنا بصوته عبر إذاعة القرآن الكريم. وحضر فضيلة الشيخ محمد مراعي وكيل أول المشيخة العامة للطرق الصوفية، وعد نقابة السادة الأشراف الشرقية والعلم القرآني وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ عبد القادر شعبان، والعلم القرآني الكبير والعلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم مسلمي القارئ والمقيم في بكرنس. إخوة الإيمان والإسلام، كما حضر علم أيضا من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ والمقيم بالفيوم. إخوة الإيمان، كما حضر الأخ الحبيب وصاحب الصوت المميز فضيلة القارئ فتحي عبد الرحمن موسى القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي. أرجو من السادة القراء عدم الإطالة حتى يتمكن الجميع من أداء واجبه، فالعبرة ليست بالقراءة وإنما العبرة بالتواجد. تلاوة الآن لفضيلة القارئ الشيخ إبراهيم مسلمي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.